بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أفضل الصلاة وأتم تسليم أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة الأعزاء وبين صلاة المغرب والعشاء في هذه الأوقات نستغلها بتذكرة لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. حقيقة في محاضرة في رمضان وبعد هدم القبور من قبل جهة معينة، وكما قلنا ونقول ليس لنا دخل بهذه الجهة لا من قريب ولا من بعيد، حتى لا نتهم باتهامات نحن براء منها، فليس كلامنا على هذه الجهة، وإنما كلامنا على الحكم الشرعي الذي عملته هذه الجهة التي هدمت القبور في الموصل، وأظن في صلاح الدين أيضا. ونكرر ليس لنا دخل بهذه الجهة، إنما نتدارس الحكم الشرعي الذي يترتب من هذا الفعل. وكما قلنا وبينا في محاضرة رفعت على شبكة الإنترنت تحت عنوان القول المؤنس في حكم هدم قبر النبي يونس عليه السلام، جزى الله عز وجل من قام بذلك خير الجزاء. لكن لم نلوم بجميع هذا الحدث أو بجميع هذا الحكم بجميع جوانبه، لأننا لم نكن في متسع من الوقت، وأيضا التعب الذي كان عندنا فأردنا أن ننهي المحاضرة بأي شكل حقيقة، والتوفيق من الله عز وجل أولا وآخرا. بعد هذا التوفيق الذي وفقنا الله عز وجل به وهو إتمام المحاضرة، قرأنا فتوى ربما كانت سابقة للمحاضرة لكن لم نطلع عليها، وحقيقة قرأتها في الإعلام ولم أصدق ذلك، لأن الإعلام لا يجب ولا يجوز أن يصدق في كل شيء. فذهبت إلى موقع المفتي وإذا بالخبر صحيح، البيان صادر من موقعه غفر الله له، وهذا المفتي عراقي يتبعه كثير من الناس، ومع الأسف أن تصدر هذه الفتوى منه. ولن نذكر اسمه لأن من عادة السلف أن يناصحوا إخوانهم في السر ليس في العلن، فإن أبوا وأصروا وكان الأمر لا مجال للخلاف فيه فيذيعون للناس جرم المخالفين. لكننا حقيقة لم نناصح هذا الشيخ، فهو يكبرنا سنا بكثير، ومن واجبنا أن نتأدب مع كبار العمر وأيضا مع كبار العمر الذين تعلموا العلم، فهذا زيادة. وقد أمرنا باحترام العلماء أيا كانوا شبابا أو كبارا في السن، وكما قلنا لم نناصح هذا الرجل، نحسبه على خير والله حسيبه، ونسأل الله أن يغفر له زلته وأن يعيده إلى الحق والصواب. وأن لا يفتي في مسائل العامة بهذه الفتاوى، لأنه سيفسد أكثر مما يصلح. هذا الكلام للجميع حقيقة، نرجو من الجميع التوقف عن الفتية في هذه المسائل أيا كانوا، لأن العوام سيأخذون هذه الفتاوى على ما يريدونه ويفسرونها على أهواء. لذلك نرجو من الجميع الإمساك، وما تكلمنا بهذا الكلام إلا لتبيان الحكم الشرعي الذي خالفه هذا الرجل وغيره مع الأسف، نسأل الله يغفر له، فكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. هذا الرجل وهذا الشيخ وهذا المفتي الفاضل خالف قولنا، ليس تعمدا أو ليس توجيها لفتواه على كلامنا نحن، وإنما على كلام الجماعة التي فجرت القبور، وقد رد الحق بردود وشبهات، نسأل الله عز وجل أن يمكننا من الرد عليها وتبيانها. شبهات حقيقة بسيطة جدا يعلمها صغار طلبة العلم، فنستعرض سوية ما قلناه على عجالة من أمرنا. ما حكم هدم القبور؟ قبل ذلك نقول إن القبور، أن قبور الأنبياء كما قلنا في تلك المحاضرة، جميع الأنبياء لا يعرف أو لا تعرف قبورهم سوى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معروف. وبعد ذلك علمت أن قبر إبراهيم عليه السلام مختلف فيه بين أهل العلم، هل هذا قبره أم لا؟ لكن الشاهد غير إبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام، لا يعرف قبر. فهذا القبر للنبي شيت أو هيت، يعني ما أذكر اسمه، وقبر النبي يونس وجرجيس وما إلى ذلك من أسماء، كل هذه باطلة، كل هذه باطلة لا أصل لها. حتى أن القبر الذي في الشام تحت اسم قبر النبي هود هو قبر معاوية رضي الله عنه، كما سيأتي في فتوى لابن تيمية رحمة الله عليه. ابتداء نعرض ما الحكم الشرعي تجاه القبور جميعا، فننقل من كلام عبد الله بن شرحبيل ابن حسن قال: رأيت عثمان ابن عفان يأمر بتسوية القبور، فقيل له: هذا قبر أم عمرو بنت عثمان، فأمر به فسوي، فأمر به فسوي. هذا من؟ هذا عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وأيضا أبو زرعة الرازي المحدث المعروف في تاريخه بسند صحيح عن عبد الله، وقد أورده ابن أبي حاتم الرازي أيضا، وأبو حاتم محدث معروف وناقد، أورده ابنه في الجرح والتعديل للرازي، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، أي عبد الله. هذا أولا. ثانيا الدليل الثاني عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب، قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عن علي: ألا أبعثك إلى ما بعثني، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الشاهد ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا حديث حكمه الرفع، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن هذا الحديث حكمه الرفع كما هو معروف في علم الحديث لمن درسه. وهذا الأثر رواه مسلم رحمة الله عليه، وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي والطيالسي وأحمد، وله طرق أخرى عند الطيالسي وأحمد وابن أبي شيبة والطبراني. سبحان الله، أين هذا الحديث ممن ينكر هدم القبور؟ هذا حديث صحيح، حتى أننا لا نقول صحيح وإنما نقول رواه مسلم، هذه الشهادة تكفي لصحته. فأين من يدعي العلم ثم يفتي بعدم جواز هدم القبور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهدم القبور، أفلا نطبق شريعة الله عز وجل التي أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الصوت ما بي؟ صوت غير واضح؟ يعني أعتذر لعدم رفع الصوت لألم قليل يعني في الحنجرة، نسأل الله يشافينا. فمن يقول إن القبور لا يجوز أن تهدم، أين هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا حكم القبور، ما هو حكمها؟ بالاتفاق تهدم. هذا حديث في صحيح مسلم، وصحيح مسلم عند أهل السنة والجماعة ثاني أصح كتاب في الحديث، أصح كتاب هو البخاري من بعده مسلم. ولا يجوز أننا نقول رواه مسلم والحديث صحيح، هذا قلة أدب. فإذا قلنا رواه البخاري أو مسلم نسكت، لا نقول حديث صحيح، لأن الكتابين صحيحان، البخاري ومسلم. فهذا هو الحكم، حكم ماذا؟ حكم القبور أن تهدم. طيب، ما هو حكم من يبني على القبور مساجد؟ اسمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، ولا نقول الحديث صحيح لأنه متفق عليه على صحته. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، متعجبة ربما، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قال ابن تيمية رحمة الله عليه فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وأحاديث أخرى حقيقة يضيق المقام عن ذكرها لأننا ذكرناها في المحاضرة السابقة. فالمهم أن من يبني على القبر مسجد يلعن بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. والحديث أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم. إذن ما حكم القبور من جانبنا نحن؟ هدمها. ما حكم من يبني على القبور مسجد؟ ملعون. طيب، ملعون. المشكلة أننا وجدنا في فتوى هذا الشيخ أنه ينكر على من يقول ذلك، وقال إن العمدة لديهم، يعني في معنى كلامه بتصرف، إن العمدة في من يفتي بجواز هدم القبور هذا الحديث، وهو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وكلمة المساجد لها ثلاث معان: المعنى الأول المعنى الزماني، المعنى الزماني، والمعنى الثاني المعنى المكاني، والمعنى الثالث المصدر الميمي. هذا ما قاله. ما معنى المعنى الزماني؟ المعنى الزماني أي وقت يسجد فيه لله عز وجل. قال الشيخ غفر الله له: وهذا مختص بالله عز وجل، هو الذي يحدد الأوقات. إذن أخرج هذا المعنى من نطاق البحث. بقي معنيان: المعنى الأول المعنى المكاني، والمعنى الثاني المصدر الميمي. قال المعنى المكاني: ولا يجوز حمل هذا الحديث على المعنى المكاني. لماذا يا شيخ؟ قال لأنه لو أريد بالمعنى المكاني لكان اللفظ على قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله، لكان الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد، أي سجدوا على القبور، إما سجدوا على القبر نفسه أو سجدوا على مكان قرب القبر فيسمى أيضا على القبور. وهذا أخرجه الشيخ غفر الله له لأن الحديث لم يرد بلفظ على. ثم قال وأما المصدر الميمي فهو نطاق البحث، يعني كما قال. ما هو المصدر الميمي؟ المصدر الميمي وهو منتهى الشيء، يعني تستطيع أن تقول ذلك لتقريب الصورة، منتهى الشيء. قال الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي نهاية الانقلاب ما هو سيكون. مساجد أي انتهاء فريضة السجود، أو انتهاء الجهة التي نسجد إليها. فنقول المساجد وهي الكعبة، القبلة المشرفة، إننا نسجد لله عز وجل باتجاه القبلة، فجعلنا القبلة منتهى سجودنا، منتهى الجهة التي نسجد فيها. فهو قال هذا هو المعنى المراد، أي يسجدون إلى القبر، أي يجعلون القبر كأنه قبلة لهم. وهناك صورتان، أنا أقول هناك صورتان: إما أن يسجدوا إلى القبر بأي اتجاه كانوا، أو يضعون القبر بينهم وبين القبلة. هذا هو الذي قاله تقريبا الشيخ غفر الله له، وقال إن المعنى هو المصدر الميمي. نحن نقول، نرد على هذا الكلام بطريقان: الطريق الأول الطريق اللغوي، والطريق الثاني الطريق النقلي. الطريق النقلي أي من الأحاديث. فبماذا تريدون أن نبدأ؟ بالطريق اللغوي هو الأفضل. الطريق اللغوي، من الذي قال، أو لماذا حصرت يا شيخ المعنى الحديث بالمصدر الميمي؟ لماذا أنكرت المصدر المكاني أو المعنى المكاني؟ لماذا أنكرته؟ أنت قعدت قاعدة وأجبرتنا أو أجبرت الناس على السير عليها، وقلت لو كان المعنى الذي يراد في الحديث معنى مكاني لكان الحديث على قبور أنبيائه مساجد. نقول لماذا؟ ألم تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لاحظوا الكلمتان: الأرض مسجد. هل قيل وجعلت لي على الأرض مسجدا وطهورا؟ لا، فنحن أمام خياران، إما أنك تقول إن هذا المعنى في هذا الحديث جعلت لي الأرض مسجد أن المعنى معنى مكاني، فهذا الذي نريده، المعنى المكاني أي نستطيع أن نسجد على الأرض في أي مكان شئنا، طبعا باستثناء الحمامات والقبور، ورد فيها الدلائل على عدم جواز الصلاة في الحمامات والقبور، فنستخرج هذان المكانان من أو نستخرج هذين المكانين من نطاق البحث. جعلت لي الأرض مسجد، إن قلت هذا مصدر مكاني أو معنى مكاني هذا الذي نريده، نقول لماذا في ذاك الحديث أنكرته، أنكرت هذا المعنى، مع العلم أنه فقط نستبدل كلمة الأرض مسجد القبر مسجد، ما الفرق بينهما؟ لا يوجد فرق. وإن قلت هذا مصدر ميمي أيضا قلنا لا، فجمهور ليس جمهور وإنما باتفاق العلماء وباتفاق ربما حتى العوام يقولون الأرض مسجد، مسجد أي أننا نسجد على الأرض في أي وقت في أي مكان شئنا إذا أدركنا الوقت وقت الصلاة، فنسجد على أي أرض وجدنا فيها أو كنا فيها. وأيضا يستحيل عقلا كيف نجعل الأرض قبلتنا، هي الكعبة قبلتنا، الكعبة قبلتنا، فكيف نجعل الأرض قبلتنا؟ فهذا معنى لغوي نرد به على هذه الشبهة، والمعنى ليس اللغوي وإنما المعنى أو الطريق الشرعي أو النقلي. أنت قلت ولا يوجد حديث فيه على قبور أنبيائهم مساجد، لهذا أنكرت المعنى المكاني لهذا الحديث. نقول ابتداء من قال إن العمدة هذا الحديث فقط، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، من قال إن العمدة هذا الحديث؟ هذا أولا. ثانيا أنا أتعجب، هل أنت عالم؟ يعني نعتذر عن هذا القول، لكن لمن يقول بذلك؟ هل هو عالم فقه أم عالم حديث أم جمع بين الحسنيين؟ إن كان عالم فقه فسنورد أدلة من الفقه بإذن الله عز وجل تدل على هذه المعاني، معنى المكان والمعنى أو المصدر الميمي. وإن كان عالما بالحديث فأول كتاب يدرس في الحديث هو البخاري ومسلم، أول كتابان، فأحاديث من البخاري ومسلم نردها يعني معذرة، لكن الحق أحق من أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، ولا دخل لنا بالرموز أو بالأئمة أو بالعلماء. صحيح أننا نتعلم منهم العلم والله عز وجل رزقنا منهم العلم، لكن إن خالفوا الشرع فلا نجعلهم أنبياء ونقول لا لا يجوز أن نخطئ هذا العالم، لا، الصحابة أخطأوا في بعض المسائل الفقهية، وفي ذلك جزء لطيف جدا اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهي مسائل فقهية خالفت فيها عائشة رضي الله عنها الصحابة، ابن عباس خالف عمر وأبو بكر رضي الله عنهم، وهكذا ابن مسعود رضي الله عنه خالف، وهكذا. فالصحابة يخطئون، أفلا نخطئ من هو دونهم بكثير؟ ولا نخطئهم بقلة أدب وإنما بالشرع، بالشرع الحنيف. فنرجع إلى المعنى الذي أنكره الشيخ وهو المعنى المكاني، وقال إنه لا يوجد حديث، ولو كان المعنى المكاني هو المطلوب في الحديث لقيل في الحديث على قبور أنبياء مساجد. فنقول سبحان الله، في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبش، الحديث الذي ذكرناه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أولئك وفيها قراءتان أولئك وأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا إيش من يتذكر نعم بارك الله فيك قال النبي عليه الصلاة والسلام بنوا على قبره مسجد بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله هذا حديث أين؟ في البخاري ومسلم الشيخ أنكر أن يكون هناك حديث بلفظ على وهذا في البخاري ومسلم وانظروا إلى حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور هذا هو اللفظ نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها أو يصلى عليها فسبحان الله أين هذه الأحاديث من نظر هذا الشيخ الفاضل هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده وإسناده صحيح قال الهيثمي رجاله ثقات والحديث الآخر لا تصلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر واللفظ الأول الشطر الأول في أظن في صحيح مسلم أظنه في صحيح المسلم عموما الشطرين لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر رواه الطبراني في المعجم الكبير وعنه الضياء المقدسي في المختارة عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وقال المقدسي وعبد الله بن كيسان قال فيه البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم الرازي ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي إلا أني هذا قول النسائي إلا أني لما رأيت ابن خزيمة والبستي أخرجا له أخرجناه ماذا قال الإمام الألباني بعد هذا الحديث قال قلت لكن الحديث صحيح فإن له عند الطبراني طريقا آخر خيرا من هذه عن ابن عباس وعلقه البخاري في التاريخ الصغير وشطره الأول له شاهد من حديث أبي مرثد يأتي قريبا طبعا الألباني رحمة الله عليه إمام المحدثين في عصره هو وابن باز رضي الله رحمهما الله وأيضا رضي الله عنهما له كتاب جدا جميل اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ومنه أخذنا جزءا من كلامنا أو شطرا من كلامنا فليراجعه من كان يريد أن يستزيد فعموما هذه ثلاث أحاديث الأول صحيح بالاتفاق والثاني صحيح والثالث الشطر الثاني منه مختلف في صحته لكن هناك طريق آخر له فهذا من أين؟ هذا من الحديث يدل على لفظة على التي أنكرها الشيخ وعلى عجالة ربما يعني ستقام صلاة العشاء أو أذان العشاء نعم من الفقه أما من الفقه فهنالك كلام جدا جميل ابن حجر الشافعي الحافظ المعروف في شرحه ومناسبة هذا الأثر هذا قوله ومناسبة هذا الأثر للباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة وذكر نحوه العيني الحنفي في عمدة القارئ وفي الكوكب الدري على جامع الترمذي للشيخ المحقق محمد يحيى الحنفي ما نصه وأما اتخاذ المساجد عليها فلما فيه من التشبه باليهود واتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبههم بعبدة الأصنام، لو كان القبر في جانب القبلة وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه يمينا أو يسارا، وإن كان خلف المصلي فهو أخف من كل ذلك، لكن لا يخلو عن كراهة. وإن كان خلف المصلي فهو أخف من كل ذلك، لكن لا يخلو عن كراهة. هذا قوله فتزداد الكراهة، هذا هو المصدر الميمي. قد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة، إذن هناك كراهة لكنها تعظم. وفي شرعة الإسلام من كتب الحنفية ما نصه ويكره أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه. طبعا المذهب المشهور في العراق هو المذهب الحنفي، فأين الشيخ من هذه النصوص من الحنفية؟ قال الإمام محمد رحمه الله: ففي هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه في كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مطلقة إليها، أي إلى القبور أو لا. هذا من كلام من؟ من كلام الحنفية رحمة الله عليه. والذي حقيقة أضاق صدري من فتوى الشيخ غفر الله له هو تلبيسه على العوام بقوله وابن تيمية رحمه الله صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت سبحان الله، كيف تلبس على العوام بهذه الشبهة؟ نحسن الظن بك أنك لم تكن متعمدا لذلك، إي نعم، لكن لا يعني ذلك أنك مطاع في هذه النقولات. ونستغرب حقيقة كيف يصدر هذا الكلام من هذا الشيخ. نسأل الله أن يغفر له وأن يهديه وأن يرده إلى الحق. نقول المشكلة أو البحث ليس في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لماذا استبعدنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام من نطاق البحث في المحاضرة السابقة، وملخص ذلك أن العلماء كما عليه فتوى ابن عثيمين رحمة الله عليه شيخنا وغيره كابن باز يعني فيما أعتقد، لكن الذي قرأته من كلام ابن عثيمين رحمة الله عليه أن القبر إذا كان موضوع وبني عليه مسجد فإنه يهدم، أي المسجد، ويستخرج القبر ويدفن في مقابر المسلمين ويعاد بناء المسجد. لكن إن كان هناك مسجد ووضع فيه قبر فإن المسجد لا يهدم، وإنما ينبش القبر ويوضع في مقابر المسلمين. أما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا هذا ولا هذا، المسجد كان موجودا والقبر دفن، أو النبي عليه الصلاة والسلام دفن خارج المسجد في حجرة عائشة رضي الله عنها ولا تعتبر من المسجد. فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المسجد ثم وسع المسجد فأدخل فيه القبر، فلا هذا ولا هذا، لذلك استثني من كلامنا. هذا أولا. ثانيا، كيف تذكر ابن تيمية رحمة الله عليه؟ ماذا تريد بابن تيمية؟ هل تريد من أن شيخ هذه الطائفة أو شيخ الذين يتبعون نهج الصحابة هو ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، لكن من مشائخهم المعتبرين ابن تيمية، وشيخكم صلى في مسجد فيه قبر وأنتم تهدمون القبور، إذن أنتم خالفتم الحق، يعني هل هذا الذي تقصده؟ فقد قلنا إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من هذا البحث للعلة التي ذكرناها. أما القبور الأخرى فلنأتي إلى كلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيها ولنرى هل أباح الصلاة في المساجد التي فيها قبور غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو غير مسجده؟ لننظر ماذا قاله ابن تيمية حتى يتبين للعوام كيف أو يتبين للناس كيف أن هذا الشيخ لبس على العوام، نسأل الله يغفر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة صفحة 22 قال: واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعاؤه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. يعني كلام حقيقة طويل، لكن ملخص هذا الكلام أنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المساجد التي فيها قبور حتى وإن كانت الصلاة لله عز وجل وحده، أي ليست لصاحب القبر. هذا ما قاله ابن تيمية رحمة الله عليه. فما بالك في من صلى لصاحب القبر؟ هذا أشد جرما. لكن من صلى في مكان لله عز وجل لكن هذا المكان فيه قبر فإنه لا يجوز أيضا. ونأتي إلى كلام ابن تيمية رحمة الله عليه مرة أخرى، قال في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم صفحة 159 قال، هذا من القائل؟ ابن تيمية. فهذه المساجد المبنية على، لاحظ الحرف الذي أحققه، على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين، انظر إلى الكلام المهم الذي يحسم هذا النزاع، كلام من؟ كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الذي استدل به الشيخ الذي نناصحه استدل به، فهذا هو الحكم. نأتي إلى من يحكم بيننا وفق الكتاب والسنة، ماذا قال؟ وهذه أو فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. هذا كلام ابن تيمية ليس كلامي. وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه. من القائل؟ ابن تيمية، لأن الشيخ فيما أذكر من فتواه قال: والصلاة لا أعلم فيها أنها تكره، ولو كانت القبور أو المساجد التي فيها قبور تهدم لا بطلت الصلاة. هذا الكلام كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية قال: وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح أي باطلة عندنا في ظاهر المذهب أي المذهب الحنبلي لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأجل أحاديث أخر. وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر، على وجهين. والوجه الثاني هو الذي رجحه في الاختيارات العلمية رحمة الله عليه، هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية الذي لبس الشيخ على العوام به، فقال ابن تيمية صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول إيه نعم صلى، لكن ماذا قال في غيره، في قبر أو في مسجد فيه قبر غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى كلام أخير نختم به لأننا أطلنا والأذان سيرفع، لنكمل بعد الأذان إن شاء الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الصلاة والسلام. أما بعد، توقفنا عند كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وسنسرده سريعا من مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني رحمة الله عليه. تحقيق عامر الجزار وأنور الباز، المجلد الرابع عشر، فقه الزيارة والجهاد، لمن أراد أن يستزيد ليراجع الصفحات التي أذكرها، ومن أراد أن يتأكد من كلامي فليراجع هذه الصفحة، الصفحة 22 من المجلد المذكور. ماذا قال؟ قال: ولهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبرا من قبور الأنبياء وغيرهم، ولا يتمسح به، ولا يستحب الصلاة عنده، ولا يستحب الصلاة عنده، ولا قصده للدعاء عنده أو به، لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان، كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. ثم قال: وهذه الأمور ونحوها هي من الزيارة البدعية، وهي من جنس دين النصارى والمشركين، وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القبر، أو أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منه، أو يقسم به على الله في طلب حاجاته وتفريج كرباته، فهذه كلها من البدع التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه، وقد نص الأئمة على النهي عن ذلك كما قد بسط في غير هذا الموضع. هذه الفتوى الأولى. الفتوى الثانية في الصفحة 48، قال رحمه الله: وأما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد، ولعن من يفعل ذلك، وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين، كما ذكره البخاري في صحيحه والطبراني وغيره. وهذا يعني فتوى قد ذكرناها سابقا، ونختم بهذه الفتوى في صفحة 235 من المجلد المذكور. سئل رحمه الله عن قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: هل هي هذه القبور التي تزورها الناس اليوم، مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو بمسجد دمشق؟ وأين قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فهل يصح من تلك القبور شيء أم لا؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، القبر المتفق عليه هو قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبر الخليل فيه نزاع، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. وأما يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا يعرف. وقبر علي بن أبي طالب بقصر الإمارة الذي بالكوفة، وقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة إنه قبر هود، والله أعلم. هذا نص فتوى رحمة الله عليه. وبهذا نختم ونخلص مما سبق، أن القبور يجب هدم ما بني عليها، ولا تصح الصلاة عندنا عند القبور أو عند المساجد التي فيها قبور، هذا أصح وأدق. ومن بنى شيئا على القبر وجب تسويته. وهناك شبهات أن النهي لم يرد على المساجد التي بنيت على القبور، وهذا قول ضعيف جدا لا يقول به أي أحد من أهل العلم، وإنما أتى به المشبهون ورددنا عليه بفضل الله عز وجل بنص أو بنصوص من السنة، وأيضا بدليل لغوي أن النصوص التي وردت جميعها تعني البناء على القبور. هذا أولا المعنى الأول، البناء على القبور والصلاة في هذا البناء. والمعنى الثاني السجود إلى القبر، أي جعله منتهى السجود كما قال الشيخ المذكور أو الشيخ الذي ذكرنا فتواه المصدر الميمي، هذا هو المعنى الثاني. والمعنى الثالث الصلاة على القبر، وهذا لا يفعله ربما الرافضة فقط الذين يفعلونه، وهو أن يصعد على القبر ويسجد عليه. هذا حقيقة ليس له تطبيق عند هؤلاء، وإنما تطبيقهم الأول والثاني. والأول أنكره الشيخ الذي رددنا على فتواه بفضل الله عز وجل، أنكره مع الأسف، نسأل الله يغفر له وأن يهديه للحق ويعين به الإسلام أو أن ينصر به الإسلام والمسلمين ويرجعه إلى الحق وإلى دين السلف الصالح، دين الصحابة والتابعين. والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر على الإطالة، لكن بهذه الإطالة لم نوفي الموضوع حقه، وفي منتصف المحاضرة تقريبا انتابنا تعب، لذلك لم نسرد الأدلة بأسلوب علمي دقيق، فنعتذر لذلك. فادعوا الله عز وجل لنا ولكم بالخير والصلاح في سجودكم وعند تهجدكم، غفر الله لنا ولكم.